الإجابة الصحيحة هي جيم. داخل مواطن العمران يشكل وقوف عربة على مسافة تقل عن 3 أمتار من المفترق خطرا، وبالتالي يمنع ذلك لأنه يحجب الرؤية على بقية مستعملي الطريق. لا يمكنني التوقف أو الوقوف وراء هذه العربة.